إذاعة البيان تقدم سلسلة بعنوان لطائف قرآنية. لطائف قرآنية. الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. مرة أخرى بإذن الله عز وجل وبتوفيق منه سبحانه وتعالى شاء لنا هذا اللقاء. معروف أن شهر رمضان شهر التقوى وشهر القرآن، فهذا الشهر شهر القرآن، يعني شهر الرجوع إلى القرآن. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يدارسه جبريل القرآن في هذا الشهر العظيم، شهر أنزل فيه القرآن في أعظم ليلة وهي ليلة القدر. فالصحابة رضي الله عنهم كانوا يعرفون قيمة رمضان، وبالتالي كانوا يعيشون حياتهم كلها رمضان. لماذا؟ لأن المقصد من رمضان ليس هو رمضان شهر واحد كما يظن كثير من الغافلين، تجد يحرص على الطاعات وعلى العبادات في شهر رمضان، لكن بمجرد ما يخرج رمضان تجده يعود إلى ما كان عليه من قبل من الانحراف وغيره من الأخلاق الغير الملائمة والأخلاق الفاسدة، فهذا يتنافى مع الاستفادة ومع المقصد من رمضان، لأن الله عز وجل قال: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. وأنا أريد أن أقف وقفات مع القرآن ومع السر الذي جعل هذه النتائج الباهرة في هذا الشهر العظيم. وقلنا أن هجر القرآن قد يكون في هجر تلاوته، فالمسلم لا ينبغي له أن يغفل عن تلاوة القرآن، والنبي عليه الصلاة والسلام قال: اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه. كذلك مسألة أخرى تتعلق بهجر القرآن، فقد يهجر الإنسان تدبر القرآن ولا ينتفع بالقرآن، والله عز وجل قال: أفلا يتدبرون القرآن، أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. وفي آية أخرى: أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. كذلك الله سبحانه وتعالى قال: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. فهذه الآيات تدل على أهمية تدبر القرآن، فالمطلوب من كل مسلم يقرأ القرآن أن يقرأه ويتدبره. والقراءة كما قلنا ينبغي أن تكون قراءة مرتلة سليمة، يعني ما يقع فيها القارئ في اللحن الجلي الذي قد يأتم فيه، واللحن الجلي والذي يتغير معه معنى الكلمة، إما أن يكون خلل في المخارج وخلل في الصفات أو في الحركات الإعرابية التي تغير معنى الكلمة. كذلك أن الله سبحانه وتعالى قال في آيات كثيرة قضية التدبر، وقد وقفنا مع التدبر، قلنا أن التدبر هو من الدبر كما قال اللغويون، كما جاء في مقاييس اللغة: دبر الشيء يعني هو آخره وخلفه بخلاف قبوله، يعني القارئ ينبغي له أن يعرف عواقب كل آية، أنه مقصود في هذه الآيات. والقرآن كما هو معلوم أنه لا يخرج عن ثلاث حالات: إما في أخبار وإما في أحكام، أخبار عن الله عز وجل وأخبار عن الأمور السابقة الغيبية، أو أخبار عن المسائل الحاضرة وأخبار عن المسائل اللاحقة، وكذلك إما أن تكون هناك أحكام. وبالتالي فإن هذا القرآن لا يليق أن يقرأ على أناس لا يتعظون بهذه الأخبار ولا بهذه الأحكام. ولذلك من أشنع البدع التي ظهرت في أمة محمد صلى الله عليه وسلم، وهي أن يتلى القرآن على الأموات، يتلى القرآن على الأموات، فكيف بهذه الأحكام الموجودة في القرآن تقرأ على إنسان ميت ما يسمع ولا يتعظ، كما قال عليه الصلاة والسلام: إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له. فالميت لا ينتفع بهذه الأحكام. فالله عز وجل قال: إن هو إلا ذكر وقرآن مبين لتنذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين. فمثلا لو أخذنا مثلا فيما يتعلق بالنساء التي لم يستجبن لنداء رب العالمين فيما يتعلق بالحياء والعفة والحجاب، الله عز وجل قال: يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين، ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين. فهذه المرأة التي غفلت عن هذه الآية ولم تستجب لهذه الآية وماتت، فما ينفع هذه الآيات إذا قرأناها عليها وهي ميتة؟ ما تنفع هذه الأحكام؟ بل تأتي بجميع القراء لكي يقرأوا عليها هذه الآيات أو هذه الآية، ما تنفعها في شيء، ما تنفعها في شيء. ولذلك فالقرآن ينبغي أن يكون يعني للأحياء لا للأموات، رغم أن الخلاف وارد بين الفقهاء فيما يتعلق أنه هل يصل إلى الميت أم لا يصل، وهذا فيه خلاف، والراجح أن هذا يعني أنه لا يجوز قراءة القرآن على الأموات، بل ينبغي أن يقرأ على الأحياء. ثم أن قلنا ما يتعلق بالتدبر وما يتعلق كذلك بالعمل. النبي عليه الصلاة والسلام قال: يقرأ القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه. أصحاب القرآن هم أهل القرآن وخاصته، وهم الذين يعملون بالقرآن، كما جاء في حديث النواس بن سمعان: يؤتى يوم القيامة بالقرآن وأهله الذين كانوا يعملون به في الدنيا، تقدم سورة البقرة وآل عمران تحاجان عن صاحبهما. وكذلك ما يتعلق بالتحاكم للقرآن، بالتحاكم للقرآن: فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. فاليوم إن شاء الله تعالى أريد أن أقف في القرآن مع يعني جزء من ما يتعلق بخصوصية القرآن وما يتعلق بتدبر القرآن. هناك آيات لا بد أن نقف معها وقفت، وخاصة في هذه الأيام ظهر عندنا صنفان من الناس، وما أكثرهم في هذا الزمان، وهم يدعون العلم، وهم لا يخرجون إما أن يكونوا كلاب وصفهم الله عز وجل ومثلهم بالكلاب، وإما أن يكونوا حميرا. والله سبحانه وتعالى ضرب هذه الأمثال الكثيرة في القرآن ويقرب بها للسامعين المعاني والحقائق التي يقررها. وهذه الأمثال القرآنية كثيرة ومنوعة وموزعة في مختلف سور القرآن. فمنها من هذه الأمثال فيها تصوير نماذج بشرية لأصناف من البشر وتصرفاتهم وأعمالهم. والله عز وجل قال: وما من دابة في الأرض ولا طائر يطير بجناحيه إلا أمم أمثالكم ما فرطنا في الكتاب من شيء. ونقف كما قلنا مع مثلين مصورين عجيبين من أمثال القرآن يضربهم الله عز وجل في القرآن، نموذجين من البشر، ويصور فيهما حالة أولئك البشر، إنهما مثل الكلب، مثل الكلب والحمار. الله عز وجل قال في الكلب: واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين، ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث ذلك مثل القوم الذين كذبوا بآياتنا فاقصص القصص لعلهم يتفكرون. إذن فهذا المثل هو مضروب لمن؟ للذي أتاه الله عز وجل العلم لكن انسلخ عن هذه الآيات وانسلخ عن هذه العلم وتخلى عن علمه وتخلى عن هذه العزة وهذه الرفعة وترك الحق واتبع الباطل وكان من الغاوين، من المحرومين ومن الهالكين، أخلد إلى الأرض واتبع هواه واتبعه الشيطان يسوقه في عالم الضلال والضياع والحرص على ملذات الدنيا ومطامع الدنيا وشهواتها، وباع هذا العلم بملذات لا قيمة لها مع ما مع هذا العلم. هذا العالم الضال الذي لم يستفد من علمه ولم يلتزم به اللاهث وراء المطامع والشهوات، الله سبحانه وتعالى صوره كالكلب، مثله كمثل الكلب الذي يلهث باستمرار. الكلب يلهث باستمرار، يلهث إن طرد تجده يلهث، ويلهث إن طرد، إن طرد وإن تجده مثلا يهرول أو يجري وراء الغنم أو يجري وراء الناس فتجده يلهث. إذا في كلا الحالات يلهث، يلهث إن سار وإن وقف وإن جلس، فالكلب دائم اللهاث. وما أكثر هذا الصنف في هذا الزمان، كثير منهم الآن في الفضائيات كالكلاب يلهثون، يتكلمون هنا وهناك، لا تجد قناة من القنوات إلا تجد فيهم هذه الكلاب. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يطهر هذه الأمة من أمثال هؤلاء. وهذا العالم الضال المنسلخ عن العلم النافع، العلم النافع الذي ينفع الأمة، لأنه كان ينبغي لو أن يكون مصباحا في هذه الأمة، فهو تجده دائما لهاث. فإن هذه الصورة التي صورها القرآن صورة يعني منفرة، منفرة، ينبغي للإنسان أن يستحضر هذا المثل. لذلك العالم الضال المنحرف عن مقررات ما تعلمه، ويكفيه قبحا وسوءا أن القرآن عرضه في صورة كلب يلهث باستمرار، يعني صفته أنه دائما الحديث والكلام، الكلام في غير محله، وتجده يسقط هذه الآيات والأحاديث على غير محلها، وتجده يلبس على الأمة. ولماذا؟ لأنه باع دينه بدرهمات، وباع دينه بأموال بدنيا لا قيمة لها. فهذا المثال الأول فيما يتعلق بالكلب. ثم الله عز وجل قال في التمثيل بالحمار، وما أكثر حمير هذا الزمان، حمير العلم. أما التمثيل بالحمار في قوله سبحانه وتعالى: مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا، كمثل الحمار يحمل أسفارا. فهنا المشبه بالحمار هم أحبار اليهود المتخصصون بالتوراة، العالمون بها، وهم الذين تعلموا التوراة ودرسوها وعرفوها، وحملهم الله إياها وطالبهم بالالتزام بها وتنفيذ توجيهاتها وطاعة الله من خلال نصوصها، لكنهم لم يحملوها. الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها، يعني كلفوا بالالتزام بهذه الأحكام الموجودة في التوراة، وأنهم يعرفون ما فيها، ولكنهم لم يحملوها حقا. فلقد تعلموا التوراة معلومات نظرية عقلية ووضعوها في عقولهم وأذهان، تعاملوا مع نصوص التوراة تعاملا ذهنيا نظريا عقليا فكريا فقط، لكنهم لم يتعاملوا معها تعاملا واقعيا حياتيا، يعني مسألة العمل بما يعلمون. وهذا هو المقصود من العلم، تعلم العلم من أجل ماذا؟ من أجل العمل، من أجل العمل. أما تتعلم وتعرف أمور كثيرة ولكن لا تعمل بها فهذا ليس هو المطلوب من العلم. فالعلم ينبغي لك أن يزيدك خوفا من الله سبحانه وتعالى، وحرصا على الامتثال لطاعة الله وطاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما هؤلاء الذين تعلموا العلم ويعرفون أمور كثيرة من أسانيد في علم الحديث وعلم فيما يتعلق بالعقائد وما يتعلق بالعبادات والخلافات الفقهية وغيرها، ولكن لم يطبقوا من هذا الشيء، فهؤلاء لا قيمة لهم، فهؤلاء لا قيمة لهم، فهم كالحمير كما قال الله عز وجل في شأن هؤلاء. والتمثيل بالحمار ينطبق على كل عالم لم يطبق علمه ولم يستفد منه ولم ينتفع به، وتعامل مع علمه تعامل الأحبار، أحبار اليهود بنصوص التوراة. فالحمار تجد يحمل على ظهره الأسفار، يعني الكتب القيمة، الكتب القيمة، بل تجد يحمل، قد يحمل حتى الذهب والفضة، ولكن إذا وجد فرصة ليتمرغ في التراب يتمرغ في التراب، ما يعرف ما يحمل. إذا فهذا العالم الذي تعلم العلم وما عمل به وتحفظ القرآن وحفظ الأحاديث وحفظ وما عمل، فهو مثله مثل الحمار. مثله مثل الحمار، لأن الله عز وجل قال إنما يخشى الله من عباده العلماء، فالعلماء هم الذين يزيدهم هذا العلم قربا من الله سبحانه وتعالى وخشية، فما أكثرهم في هذا الزمان أمثال هؤلاء أمثال الحمير. من هذا نخرج بحقيقة قاطعة أن الله سبحانه وتعالى ضرب في القرآن العلماء الذين لم يلتزموا بعلمهم ولم يطبقوه ولم يستفيدوا منه ولم ينتفعوا به مثلين منفرين، مثل الكلب يلهث ومثل الحمار يحمل أسفار. إذن فهؤلاء العلماء المنبطحين والمثبطين والذين ركنوا إلى هذه الدنيا وباعوا ما يملكون وباعوا ما علموا من هذه العلوم بدريهمات، ودلسوا على الأمة وعلى وكانوا قطاع الطريق عن الشباب للالتحاق بالمجاهدين، فهؤلاء لا يخرجون عن صنفين، إما كلاب يلهثون وإما حمير يحملون أسفارا، وهذا واضح في القرآن. فالأول قال مثل كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تترك يلهث، والآخر قال الله عز وجل في شأنهم مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا. هذا، وصلى الله وسلم على النبي الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.